إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا أن نتراءى عين الشمس، يعني تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، هم ينتظرون صلاة الصبح حتى كادت الشمس أن تطلع. قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فثوب بالصلاة، يعني أمر بإقامة الصلاة. في رواية: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متهلل الوجه طيب النفس، فثوب بالصلاة، أمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بنا الصبح فتجوز في صلاته، يعني صلى صلاة خفيفة حيث إن الشمس كادت أن تطلع. فلما انفتل من صلاته صلى الله عليه وسلم أقبل علينا فقال، فدعا بصوته وقال: على مصافكم، يعني انكثوا مكانكم لا تنصرفوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني سأخبركم بما حبسني عنكم الغداة. الذي حبسني عنكم وجعلني أخرج متأخرا لصلاة الصبح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني سأخبركم بما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي، فغلبتني عيني فنعدت في صلاتي. نام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل. قال: فثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. أو في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين سبحانه وتعالى في المنام. قال صلى الله عليه وسلم: فرأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا يا رب. قال: أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا، لا يا رب، أو قلت: لا أدري ربي، يعني يا ربي لا أدري. قالها سبحانه ثلاث مرات، ثلاث مرات يسأل رب العالمين سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: فرأيت أنه سبحانه وتعالى وضع كفه بين كتفي، وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، أو حتى وجدت برد أنامله بين ثديي. وهذه كلها من صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل من غير تمثيل ولا تحريف ولا تأويل، ولا لا نعلم كيفيتها، لكن نثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم: فرأيت أنه وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. يعني بعد أن سأله الله تعالى هذا السؤال كان لا يعرف الجواب، فلما وضع سبحانه وتعالى كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتجلى لي كل شيء وعرف. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ أعاد الله سبحانه وتعالى السؤال مرة أخرى. قال: قلت: بلى يا رب. عرف النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ الجواب في الكفارات والدرجات. قال سبحانه: ما الكفارات؟ قال: قلت: إسباغ الوضوء في الثبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. قال سبحانه: وما الدرجات؟ قال: قلت: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. في رواية أخرى ثابتة لهذا الحديث قال: قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. بدلا من إفشاء السلام وضع فصلة أخرى وهي لين الكلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. قال سبحانه وتعالى: يا محمد. قال: قلت: لبيك ربي. قال: قل. وفي رواية قال: سل. قال صلى الله عليه وسلم: قلت: ما أقول؟ قال الله سبحانه وتعالى: قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن قص هذه الرؤيا على أصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها وتعلموها. قال صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها وتعلموها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام الترمذي في سننه، ورواه غيرهم، وهو حديث صحيح اتفق الحفاظ على تصحيحه، وممن صححه الإمام الترمذي والحافظ المنذري والحافظ ابن رجب والشيخ الألباني رحمهم الله أجمعين وغيرهم من الحفاظ. فهو حديث صحيح جليل من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث الجليل اشتمل على فوائد عديدة، ولا يتسع وقت الخطبة لتناول كل ما ورد فيه من الفوائد، ولكن سنقتصر على الكلام على الدرجات التي جاء ذكرها في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. فهناك ثلاث درجات، يعني ثلاثة أعمال ترفع صاحبها درجات عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وتكون سببا في علو الرتبة ورفعة المنزلة في جنات النعيم جعلنا الله وإياكم من أهلها. فالحديث فيه هذه الدرجات لما سأل رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: وما الدرجات؟ قال: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. كذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي شرحنا جزءا منه في خطبة سابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فذكر في هذا الحديث قال: وثلاث درجات. طبعا الحديث يعني حديث جليل ذكرناه في خطبة سابقة، وهو ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. أما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا. وأما الكفارات فمثل ما جاء في هذا الحديث، وأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، معنى السبرات يعني في شدة البرد عندما يكون البرد شديدا والماء باردا ويصبغ المسلم الوضوء، وكذلك في كل موطن يكون فيه الوضوء شاقا على الإنسان ويتحمل هذه المشقة احتسابا وطلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى، فهذه من الكفارات التي تكفر الخطايا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، الإنسان يجلس في المسجد ينتظر وقت الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات، حضور صلاة الجماعة والمشي إلى المساجد، فهذه الكفارات تكفر سيئات صاحبها. وثلاث درجات وهي التي سأتكلم عنها إن شاء الله: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. أيها الإخوة الكرام، الخصلة الأولى من هذه الدرجات إطعام الطعام. إطعام الطعام عمل جليل يقلل من أهميته أو من قيمته كثير من المسلمين، لا يدركون فضله ولا يعلمون مزيته، بينما هو من أجل الأعمال ومن أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إطعام الطعام، وإطعام الطعام لا يقتصر فقط على التصدق على الفقراء، هذا نوع من أنواع إطعام الطعام، لكن إطعام الطعام يشمل إطعام الأصدقاء وإكرامهم وإكرام الضيوف ودعوتهم إلى البيت، أو إطعامهم في المساجد أو في أماكن تجمعات المسلمين، أن يطعم المسلم إخوانه المسلمين ويدعوهم إلى الطعام، فهذا من أفضل القربات. وكذلك يدخل فيه إطعام الإنسان أهله وأولاده، إنفاق المسلم على أهله وأولاده في إطعامهم، هذا أيضا من أفضل القربات ومن الصدقات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. حتى اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته له بها صدقة، فإطعام الطعام يشمل أيضا إطعام الأهل والأولاد والتوسعة عليهم بما وسع الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يدخل فيه إطعام الحيوان، حتى الحيوان البهيم إذا أطعمه المسلم كان له به أجر عظيم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل، امرأة بغي زانية من بغايا بني إسرائيل، كانت تمشي في طريق فرأت كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فخلعت موقها فاستقت له به من البئر، كان الكلب يقف عند بئر يأكل الثرى يعني التراب المبلل حول البئر من شدة العطش، فرحمته هذه المرأة فخلعت موقها خلعت حذاءها أكرمكم الله واستقت له به من البئر، فشكر الله لها فغفر لها، غفر لها ذنبها وهي امرأة بغي والعياذ بالله تعالى. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. جاء في رواية أخرى أن رجلا حصل له نفس هذا الموقف، في حديث أن رجلا كان يمشي في الطريق فوجد كلبا يأكل الثرى، وفي رواية أخرى ثابتة في الصحيحين أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل، وأن الله سبحانه وتعالى غفر لها بهذا. وقد بلغ من حرص السلف على إطعام الطعام حتى للحيوان، إنه جاء في سيرة الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي الذي كان أبوه حاتم الطائي كان مضرب المثل في الكرب، لكن أباه مات في الجاهلية وهلك كافرا، وأما عدي بن حاتم رضي الله عنه فقد أسلم وكان مقتديا بأبيه في الكرب كما مدحه الشاعر فقال بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. فعلي بن حاتم رضي الله عنه كان يفت الخبز حول منزله, يستيقظ في الصباح فيفت الخبز حول منزله, فقيل له في ذلك فقال أطعم النمل, هن جارات لنا, النمل الذي حول منزله قال هن جارات لنا, فهو يطعم النمل يعني يحتسب بذلك الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر. إذن إطعام الطعام يشمل كل هذه الصور. إطعام الطعام أيها الإخوة الكرام هو من أفضل الأعمال ومن خير ما يعمل في الإسلام, فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير, أي الإسلام خير, في بعض الروايات أي العمل أفضل, فقال صلى الله عليه وسلم أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف, أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف, فهذا هو أفضل العمل أو هو خير الإسلام. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه, يعني اجتمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, قال فكنت في من خرج للقائه, وكان عبد الله بن سلام حبرا من أحبار اليهود, فخرج للقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال لما دخل المدينة قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. كان من أول ما قاله أو أول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذا يبين أن إطعام الطعام من الأعمال التي تؤدي إلى دخول الجنة بل وإلى رفعة الدرجات فيها. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام. موجب الجنة يعني العمل الذي يوجب لصاحبه دخول الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام. وكذلك أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه أحمد والترمذي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قال قلت لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها, طبعا مع الفارق يعني مثل الغرف التي يسمونها الغرف الشمسية أو كذا يعني غرف زجاجية تكون في الحدائق والبساتين أو تطل على نهر أو كذا يجلس الناس فيها يستمتعون بالمنظر الحسن الذي هو خارج الغرفة وهم مستظلون بظل هذه الغرفة. فهذا في الدنيا, وفي الجنة ما هو أعظم من هذا, غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها, غرف شفافة تكون على الأنهار والبحار وفي الحدائق. فقيل لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, لمن هذه الغرف؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام يعني أكثر من الصيام وصلى بالليل والناس نيام. كذلك أيضا بين صلى الله عليه وسلم أن الذين يطعمون الطعام هم خيار المسلمين وفضلاؤهم. فهذه الخصلة من الخصال التي تنال بها الخيرية. فقال صلى الله عليه وسلم: خياركم من أطعم الطعام وأفشى السلام. خياركم من أطعم الطعام وأفشى السلام. فهؤلاء هم خيار المسلمين وفضلاء المسلمين. أيها الإخوة الكرام، لقد حسن الشرع الحنيف على إطعام الطعام في مناسبات عديدة وفي مواقف مختلفة، فمنها ما تقدم من إكرام الضيف. قد أثنى الله سبحانه على إبراهيم الخليل عليه السلام، قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. فلما جاء الملائكة في صورة شباب لا يعرفهم إبراهيم عليه السلام، جاءوا في صورة شباب حسان الخلقة، وإبراهيم عليه السلام لا يعرفهم، حسبهم رجالا وحسبهم من البشر. فما كان منه عليه السلام إلا أن راغ إلى أهله، يعني أسرع إليهم، فجاء بعجل سمين. في الصورة الأخرى في صورة هود جاء بعجل حنيذ، يعني عجل مشوي، فذبحه لهم وشواه وقربه إليهم ليأكلوا، فلم يأكلوا لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا يشربون. فإكرام الضيف وإطعام الطعام للضيف هذا مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهو من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر. كذلك من هذه المواقف التي يستحب فيها إطعام الطعام تفطير الصائمين. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. وكذلك أيضا شرع إطعام الطعام في وليمة الزواج، في وليمة الزواج إذا تزوج المسلم شرع له أن يطعم المسلمين، أن يصنع طعاما وأن يدعو المسلمين للأكل منه. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج، قال له: أولم ولو بشاه. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة عرس أو نحوه فليجب. من دعي إلى وليمة عرس أو نحوه فليجب، يعني على الإنسان أن يجيب الدعوة إذا دعي إلى طعام، إلا أن يكون له عذر، إلا أن يكون له عذر يمنعه من تلبية الدعوة. وأما إذا لم يكن له عذر فعليه أن يجيب. وكذلك من أحكام الوليمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاقتصار على الأغنياء في طعام الوليمة، في وليمة الزواج حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على دعوة الأغنياء، وأمر بأن تكون الدعوة شاملة لفقراء المسلمين وأغنيائهم، يدعو بعض الفقراء حتى تحصل البركة في هذا الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنع منها من يأتيها. قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، وهم الأغنياء الذين يعني ليسوا بحاجة إلى هذا الطعام يدعون إليها، ويمنع منها من يأتيها، من الفقراء المحتاجين إلى الأكل منها يمنعون عنها. فهذا هو شر الطعام كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا شرع إطعام الطعام في مناسبة العقيقة، في مناسبة الولادة، إذا رزق المسلم بمولود يشرع إطعام الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه. كل مولود مرتهن بعقيقته، قال الإمام أحمد: مرتهن شفاعته لوالديه يوم القيامة، رهن بعقيقته، إذا عق والداه عنه شفع لهما يوم القيامة وإلا فلا، على تفسير الإمام أحمد رحمه الله لهذا الحديث. كذلك أيضا في كل مناسبة سارة كان من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم دعوة الأصدقاء إلى الطعام في المناسبات السارة إذا نزل أحدهم بيتا جديدا، وكذلك إذا أتم الغلام حفظ القرآن كان أهله يدعون المسلمين إلى طعام، وهكذا في نحو ذلك من المناسبات السارة فيشرع إطعام الطعام. كذلك شرع إطعام الطعام في كفارات الأيمان، إذا كان على المسلم كفارة يمين فعليه أن يطعم 10 مساكين أو يكسوه أو يعتق رقبة، فإذا لم يجد فعليه أن يصوم 3 أيام. وبهذه المناسبة ننبه على خطأ شائع جدا بين المسلمين، أن أحدهم إذا حنث في يمين أول ما يبدأ يقول علي أن أصوم 3 أيام كفارة عن هذا اليمين، وهذا خطأ، لأن كفارة اليمين إنما هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم يستطع الإنسان واحدا من هذه 3 حينئذ يكون البديل هو صيام 3 أيام، لكن إذا صام 3 أيام وهو يقدر على إطعام 10 مساكين ولم يطعمهم لا يجزئه هذا ولا تصح منه الكفارة بنص القرآن واتفاق العلماء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فإذا الصيام 3 أيام هذا لا يكون إلا لمن عجز عن إطعام 10 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو من الأرز أو التمر أو نحو ذلك من الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر. إطعام 10 مساكين كل مسكين 1.5 كيلو من الأرز أو التمر أو ما يعادل يعني 3 باوند تقريبا عن كل مسكين، فيطعم 10 مساكين عن كل مسكين 1.5 كيلو من الأرز أو التمر أو غير ذلك من أنواع الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر، فيطعم 10 مساكين. أو يكسو 10 مساكين كل واحد منهم ثوبا تصح فيه الصلاة، يستر عورته ما بين السرة والركبة إذا كانوا رجالا، فيكسو 10 مساكين أو يعتق رقبة. إذا عجز عن هذا ينتقل إلى صيام 3 أيام. كذلك أيضا كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ وغير ذلك، فشرع فيها أيضا إطعام الطعام. فإذا إطعام الطعام من الخصال الجليلة التي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهلها. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال الله سبحانه في كتابه الكريم: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني يوم ذي مجاعة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. فإذا الإنسان يقتحم العقبة إذا أطعم يتيما من أقاربه أو أطعم مسكينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الخصلة الثانية من الخصال التي هي درجات، يعني يرفع صاحبها درجات يوم القيامة وتعلو منزلته ورتبته في الجنة، إفشاء السلام. ومعنى إفشاء السلام نشره بين المسلمين، وأن يسلم الإنسان على من عرف وعلى من لم يعرف. فإفشاء السلام من الأمور التي ترتفع بها منزلة العبد وتعلو بها درجته عند الله سبحانه وتعالى، وهو من حق المسلم على المسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وتشميت العاطف، واتباع الجنازة، وعيادة المريض، وإجابة الدعوة. فهذه من حق المسلم على أخيه المسلم. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له. فإذا هذه من حق المسلم على أخيه المسلم أن يرد السلام، وكذلك إذا لقيه أن يسلم عليه. وابتداء المسلم أخاه المسلم بالسلام سنة، ورد السلام واجب، كما قال الله سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فدخل رجل فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام، ثم قال: عشر. ثم دخل رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال: عشرون. ثم جاء رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال: ثلاثون. يعني الإنسان إذا قال السلام عليكم فله عشر حسنات، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فله عشرون حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله بذلك ثلاثون حسنة. ومما يستحب مع السلام المصافحة بالأيدي، إلا إذا كان السلام يعني بين رجل وامرأة أجنبية عنه فلا تجوز المصافحة بالأيدي. لكن إذا كان الإنسان يسلم على، إذا كان رجلا يسلم على رجل، أو امرأة تسلم على امرأة، أو رجل يسلم على محارمه من النساء، فتسن المصافحة بالأيدي. وفضل المصافحة عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا فرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا خرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا. كذلك أيها الإخوة الكرام، جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم آداب عظيمة للسلام، يعني لا يتسع الوقت لذكرها. يعني منها أنه يسلم الصغير على الكبير، يعني الذي يبدأ بالسلام هو الصغير، يبدأ بالسلام على الكبير، ويسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد. وكذلك أيضا أنه إذا كان الناس في مجلس فيكفي سلام واحد على أهل المجلس، وإذا رد واحد من أهل المجلس السلام فإنه يجزئ عن جميعهم، إلى غير ذلك من آداب السلام. وهو تحية أهل الجنة، السلام تحية أهل الجنة، وهو تحية المسلمين في الدنيا، فهو تحية المسلمين في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه عن أهل الجنة: تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وهو من أسباب السحاب بين المسلمين وتآلف القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وعلى المسلم أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف، فإنه من علامات الساعة أن يكون السلام على المعرفة. الإنسان يعني لا يسلم إلا على من عرف، لكن ينبغي على المسلم أن يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف، كما في الحديث الذي مر ذكره لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي السلام، أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل،